كتاب إلا عندكم في منار السبيل، كتاب اللعان. اللعان مأخوذة من اللعن. اللعن نحتاج نعرف معاني لغوية لها ونستطرد فيها شوية، نفهم ما يتعلق بها من أحاديث في هذا الباب. كلمة اللعن يقول لنا في لسان العرب ابن منظور في مادة اللعن، لعن يقول أبيت اللعن، أبيت اللعن. كان في الجاهلية تحيتهم في الجاهلية يحيي الملوك، بذلك يقول الملك أبيت اللعن، أبيت اللعن، يعني أنه ما يدس فيك لعن، يعني لا تقع أبدا فيما يستوجب عليك أن تلعن. يقول تقول للملك أبيت اللعن، معناه أبيت أيها الملك أن تأتي ما تلعن عليه، أبيت، كأنه يدعو له أنك لا تقع في شيء يلعنك عليه الناس، لا تقع في إساءة، يبقى دي معنى أبيت اللعن، كان من تحية الجاهلية هذه اللفظة. اللعن بمعنى الإبعاد والطرد من الخير، اللعن إبعاد وطرد من الخير، أو الطرد والإبعاد من الله سبحانه وتبارك وتعالى من معنيها. كذلك اللعنة في الخلق معنى الإبعاد عن الخلق، يبقى ملعون في الخلق بعيد عن الخلق، معنى سب ودعاء. اللعنة اسم والجمع لعان ولعنات، ولعنه طرده، ورجل لعين ورجل ملعون بهذا المعنى. قال الله عز وجل بل لعنهم الله بكفرهم، بل لعنهم الله بكفرهم، أي أبعدهم وأخزاهم سبحانه وتبارك وتعالى. هنا الباب بتاعنا باب اللعان أو كتاب اللعان، يقول لنا اللعان والملاعنة، اللعن بين اسمين فصاعدا، إن صيغة ملاعنة، ملاعنة صيغة إيه؟ مفاعلة، مفاعلة، والمفاعلة ما تكونش من واحد، ولكن تكون من اثنين، قد تأتي من واحد تجوزا، لكن الأصل فيها أنها فعل ورد فعل، واحد والآخر، هذه الملاعنة وهو اللعان أيضا. يقال فلان لعنة، لعنة زي ما قال همزة، وإلا كل همزة، ولمزة، همزة بمعنى إنسان كثير الهمز، لمزة كثير اللمز، ضحك كثير الضحك، هزأ كثير الاستهزاء، كذلك هنا يقال لعنة، لعنة يعني أنه كثير على لسانه على طول يلعن الناس، هذا اللعنة باسم فاعل. ويقال فلان لعنة، لعنة بمعنى ملعون، يعني الناس بتلعنه كثيرا، هنا صار اسم ايه؟ مفعول، هذا اسم فلان لعنة، فلان لعنة بمعنى بيلعن كثير. وعرفنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة، الإنسان اللي كثير اللعن في الدنيا كل ما يتغاظ من حد يلعن كذا يلعن كذا فيلعن الناس، هذا حتى وإن دخل الجنة لا يستحق أن يشفع في أحد، لا يستحق أن يشفع في أحد، أو أنه لا يستحق الجنة أصلا، لأن كل من يدخل الجنة يشفعه الله عز وجل، إبا هذا كأنه لا يستحقها بكثرة ما يلعن الناس، لا يكون اللعن شفعاء يوم القيامة. طيب قال لنا هنا امرأة لعين، امرأة لعين يجوز أن يقال ذلك بغيرها طالما أنك ذكرت كلمة امرأة، لكن إذا لم تذكر المرأة إبا تقول لعينة معنى ملعونة، واللعن يأتي بمعنى التعذيب أيضا، واللعين يطلق على الشيطان لعنه الله، واللعنة الدعاء عليه بذلك. هنا الملاعنة تأتي بمعنى المباهلة، الملاعنة بمعنى المباهلة، يعني تدعي على تدعو على الإنسان باللعنة وهو يدعو على الأول أيضا بها، بهذه الملاعنة. ومنها المباهلة لما جاء النصارى يحتدون على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكذب، ثم نبتهل، سميت إيه؟ المباهلة، المباهلة، نبتهل نعمل إيه لما نبتهل؟ نجعل، يبقى ندعو باللعنة، يبقى هنا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم شوف احنا الصادقون ولا انتم الصادقون، نخرج الان نحن وانتم ندعو ابناءنا ونساءنا وانفسنا وانفسكم ونطلع تحت السماء ونقول يا رب نزل لعنة على الكاذب منا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا السيدة فاطمة ودعا عليا ودعا الحسن والحسين، والنصارى خافوا قالوا لا، قالوا لا تنزل علينا اللعنة، ربنا خدنا كل ده لا بلاش، فوافقوا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ندفع لك الذي تطلبه، فصلحوا على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. اسمها الملاهنة المباهلة، ومعناها أن ندعو باللعنة على الكاذب منا ومنه. طيب برضو مما يتعلق بهذه الصيغة الملاعن، الملاعن جاء في حديث هذه اللفظة قال لنا إيه؟ اتقوا الملاعن الثلاث، واتقوا اللاعنين، واتقوا اللاعنين. يبقى على ذلك اتقوا الملاعن الثلاث، إذا قال اللاعنين دخل في الثلاثة. إيه الثلاث بقى اللاعنات؟ قال لنا البراز، البراز قضاء الحاجة يعني أصلها خروج المكان الفسيح أصلها، البراز في ظل الناس وقارعة الطريق وموارد المياه. يبقى دي ثلاث حالات اللي هي الملاعن. الملاعن معناها اللي بسببها تكسر اللعنة، بسببها تكسر اللعنة، أن إنسانا يقضي حالته على قارعة الطريق. إيه قارعة الطريق؟ الشارع العمومي الناس رايحة جاية فيه، هذه يعني مأخوذة من إيه؟ قرع، قرع بمعنى وطأ بقدمه، مشى خبط برجليه، بمعنى قارعة الطريق يعني طريق المقروعة، الطريق اللي الناس رايحة جاية عليه. يجي إنسان يتغوط في الطريق أو يتبول فيها، يقوم ناس يعدوا يقرفوا يعدوا، يقوم يدعو لعنة الله على من فعل ذلك. يبقى هنا اتقوا الملعن، هذا مكان يتسبب في لعنة صاحبه اللي يتغوط فيه. كذلك موارد المياه، ان يصرف صرف المجاري على المي، على النهر، على يصرف القاذورات عليها. يبقى الذي يفعل ذلك لو دعا عليه الناس باللعنة استحق ذلك، استحق ذلك. اتقوا الملاعنة، يعني اذا دعا عليك انسان تصاب بهذا الشيء فاحذر من مثل ذلك. كذلك الظل، الظل، وهنا الظل الذي يستفيد منه الناس، الذي يعني كان شجرة موجودة وحش إنسان يتبول تحتها ويتغوط تحتها والناس حيقعدوا تحتها، يبقى هذا لا يجوز لإنسان أن يفعل إلا في مكان غير مفروغ، مكان غير مفروغ. طيب الإمام البخاري بيذكر الملاعنة ويقول لنا في صحيحه باب اللعان، وقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله تعالى إن كان من الصادقين. قال البخاري فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو بإشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. الكلام ده كله بنقول إنه الإمام البخاري يقول باب اللعان، يبقى ترجمة الباب باب اللعان، وبعدين يذكر بعدها ما يدل على إيه؟ اختياره الفقهي رحمه الله، فقه البخاري يخرج من ترجمة الباب، فقال لنا كتاب أو باب اللعان، وبعدين ذكر قول الله عز وجل والذين يرمون، يبقى في فعل من الإنسان وقول من الإنسان هو الرمي. وبعد كده استطرد الإمام البخاري يقول طيب هنا يرمون يبقى قولا باللسان، طب لو كان أخرس ورماها بالإشارة التي تفهم هل يصح ولا لا يصح منه ذلك؟ قال لنا هنا واختار أنه يصح إذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو بإشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم. ليه اختار البخاري؟ هو كأنه هنا بيرد على الأحناف اللي قالوا لا ما يصلحش، والحنابلة أيضا قالوا بعضهم أنه لا يصلح في ذلك، فهو بيرد على ذلك ويقول قال الله تعالى فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبي، لا ينزع بالقرآن، يحتج بالقرآن الإمام البخاري رحمه الله، هذا فقه البخاري واختياره من القرآن ومن الحديث. قال فأشارت إليه بعد ما أخبر قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيت، يبقى حتشير إليهم بأنها نذر لله عز وجل أنها لا تتكلم، وأشارت إليه، أشارت إليه، يبقى جعل الإشارة تقوم مقام إيه؟ الكلام، أشارت إليه. طبعا من ممكن عكس هذا الشيء يعكس ويقال لا الإشارة غير الكلام، الإشارة غير الكلام لأنها نظرت ألا تتكلم، فلو كانت الإشارة كلامت لحنست، يبقى ينعكس على الإمام البخاري رحمه الله ما اختاره، لكن اختياره قوي، عايز يقول إن أشارت إليه لما أشارت فهموا الإشارة ولا لم تفهم هذه الإشارة، كذلك إذا قذف امرأته بما يفهم منه أنه يقذفها أساء إليها ولا لم يسئ إليها، طالما فهمت ذلك يبقى عليه الملاعن، هذا اختيار البخاري رحمه الله. طيب يقول لنا الحافظ ابن حجر باب اللعان وهو من اللعن، ليه سمي باب اللعان لعانا؟ قال لأنه الملاعن يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لعنة الله عليه، الملاعن يقول ذلك. طبعا هو لما بيقول بيقول علي عليه، ولكن الإنسان لما يتكلم يقوم إيه؟ ما يجيبش كلمة على نفسه بهذا الشيء، فاختار الحافظ أن يقول لعنة الله عليه، على هذا الملاعن إن كان من الكاذبين. واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية. شمعنا طبعا ما سميتش ليه المغضبة؟ لأن لفظ الغضب هيجي بعد ذلك، لأن المرأة تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ليه ما اختارش لفظ الغضب؟ قال لأن الآية بدأت باللعن، بلفظة اللعن، أن الرجل بيقول لعن الله عليه إن كان من الكاذبين. قال لأنه قول رجل، ولأنه هو الذي يبدأ بهذا الشيء، وأيضا له أن يرجع عن ذلك بغير عكس. يعني الرجل ممكن بعد ما قال يرجع عن كلامه، لأنه كذبت في هذا الشيء، لكن المرأة ليس لها رجوع. بعد ما الرجل قال ما فيش لها رجوع بشيء إلا أن تذرع عن نفسها الحد بأن تذكر باقي الله. وإنما قصت المرأة بلفظ الغضب هنا برضو كلام جميل حافظ بن حجر، إن ليه الرجل قال لعنة الله عليه، لعنة الطرد من الرحمة، الطرد من الرحمة. المرأة تقول غضب الله عليها إن كان من الصدق، إن كان الرجل. فليه اختير لها الغضب واختير له اللعنة؟ أيهما أشد، الغضب ولا اللعنة؟ الغضب، الغضب أشد من اللعنة. يبقى هنا غضب الله لابد من العذاب، لعنه طرده سبحانه تبارك وتعالى. قد يعذبه وقد لا يعذبه، قد يكون عذابه بالطرد، لكن الغضب عذاب، عذاب لابد أن يكون في ذلك. فعلى ذلك هنا اختير للمرأة ذلك، هذه اللفظ، اللفظ الغضب. لأن الرجل إذا كان كاذبا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف. إذا كان الرجل كاذبا فيما يقول، يعني نفترض الرجل صادق فيما يقول، يبقى على ذلك المرأة تستحق العقوبة. طيب الرجل كان كاذبا في هذا الذي يقوله، يبقى على ذلك المرأة هتدرى، ما هي المرأة لها وسيلة إن هتدرى عن نفسها ذلك بشهادة. إذا كان هو كاذبا خلاص هي صدقت وبرأت في الدنيا وفي الآخر من هذا الذي قيل لها، بل لها ثواب على صبرها على هذا الشيء. لكن إذا الرجل كان صادقا والمرأة كانت كاذبة، هيترتب عليها مصائب في كذب هذه المرأة. إيه المصائب ده؟ يقول ذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش، إن المرأة وقعت فعلا في هذا الشيء، والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به، إنها كملت في هذا الأمر، فكأنها تريد أن تلحق النسب، الولد الذي تأتي به من سفاح تلحقه بهذا الرجل. قال فتنتشر المحرمية وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقها، فكان جريمة المرأة أشنع في النتائج التي تترتب عليها. يقول حافظ واللعان والالتعان والملاعنة بمعنى، بمعنى كلمة بمعنى معنى بمعنى واحد يعني، فلما كانت معروفة فبيستسهل دايما الفقهاء وعلماء اللغة أن يقول كلمة كذا وكذا وكذا بمعنى، يقصدون بها شيء معزوب، معنى واحد، كلها لها معنى واحد. طيب ندخل في المنارة هنا. إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إن كانت محصنة، أو التعزير إذا كانت غير محصنة، ويأتي تعريف الإحصان في القذف إلا أن يقيم البينة أو يلعن. إذا رمى الرجل زوجته بالزنا، إذا مجرد الرمي القذف يستحق القاذف سواء زوجا ولا غيره العقوبة، يستحق العقوبة. لذلك احتاج الزوج مع زوجته إلى الملاعنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل البينة وإلا حد في ظهرك، البينة هات البينة وإلا حد في ظهرك. يبقى هنا مجرد ما قال فلانة زانية لزوجة أو لغيرها استحق العقوبة، يستحق العقوبة. فهنا بيقول لنا إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف، عليه حد القذف إلا أنه يشهد على نفسه أربع شهادات والخامسة كذا على ما سيأتي. إذا كانت محصنة، محصنة بزواج، يعني إذا كانت هذه متزوجة، إذا رمى الرجل زوجته بالزنا محصنة، الله طب ما هي زوجته محصنة بزواج إيه؟ يبقى هنا يقصد معنى آخر. يبقى المحصنة من معاني الإحصان الزواج، ولكن هو قذف زوجته، يبقى على ذلك القذف الآن لامرأة محصنة بمعنى عفيفة، عفيفة دي من معاني الإحصان. يبقى الإحصان قد يأتي معنى الإيمان، قد يأتي معنى العفة، قد يأتي بمعنى النكاح. فالمقصود هنا ليس النكاح، رمى الرجل زوجته، يبقى الإحصان معناها الزوجة الإيه؟ العفيفة، الزوجة العفيفة، أو التعزير إذا كانت غير محصنة، أو التعزير إذا كان يعني المرأة سلوكها شائن ومشهورة بهذا الشيء ورماها رجل بهذا الشيء، الحاكم بحث وجد أن المرأة دي مجلولة لحد قبل كده، مجلولة لحد قبل كده، والمرأة سلوكها مش كويس، فعلى ذلك هنا مش هيقول له أن عليه أن يقام عليه حد القذف، ولكن يعذر في هذه الصورة لأن المرأة عليها لوث موجود، إلا أن يقيم البينة، لأن في الحديث البينة وإلا حد في ظهرك، مش محتاج للملعنة، إذا جاب بينة 4 شهود يشهدون أن المرأة زنت يبقى على ذلك لا يحتاج إلى لا يحتاج إلى ملعنة، لكن ما فيش بينة يبقى يستحق العقوبة إلا أن يدرى العقوبة عن نفسه بهذه الملعنة. قال لنا هنا إلا أن يقيم البينة عليه به عليها به أو تصديقه، أو تصديقه يعني إذا صدقته المرأة، يبقى هنا إما يجيب بينة 4 شهود أو إنه قال إنها زانية قالت حصل يبقى خلاص أقرت على نفسها بهذا الشيء، فلا حد على الرجل، يعني لو حد إيه هيكون حد القذف. كما لو كان المقذوف غيره أو يلاعن، والأصل فيه قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. إذا هنا الأصل هذه الآية من سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ثم قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. اللي نزلت الآية الأولى قوله ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم، يبقى على وجوب الحد إلا أن يسقط هذا الحد بإيه؟ 4 شهداء، ده في العموم. والآية الثانية على أن لعان الرجل يقوم مقام الشهادات 4 هذه، وإن كان الخلاف بقى هل الذي يقول هذه شهادة ولا هذه أيمان؟ الآية قالت إيه؟ الذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا 4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة. الآية ذكر الله عز وجل اللعانة فيها، يبقى شهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه شهادة أحدهم 4 شهادات بالله، 4 شهادات، الشهادة شهادة أحدهم بالله، بالله كان يقول أقسم بالله، فحصل الخلاف إنه يا ترى هي شهادة ولا يمين، شهادة ولا حلفان، فاختلف الفقهاء، البعض يقول شهادة مؤكدة بلفظ اليمين، والبعض يقول لا يمين مؤكدة بلفظ الشهادة. رجح هذه الثانية الكثيرون من الفقهاء أنها إيمان، أنها إيمان. قالوا لي قالوا ما عرفناش من الشريعة واحد يشهد لنفسه، واحد يشهد لنفسه، ويجي في المسألة المصيبة الكبيرة هذه أنها يشهد لنفسه الآن، لا ما ينفعش يشهد الإنسان لنفسه. وإن كان في قضايا الأموال قلنا أنه ينفع الإنسان يحلف لنفسه فيها مع إيه؟ شاهد واحد، يبقى هنا اليمين مع الشاهد، فهنا الآن قوى الشاهد الواحد بإيه؟ بيمينه، قوى الشاهد الواحد بيمينه، لكن قضيتنا هنا مسألة هل هو يشهد نفسه 4 شهادات؟ يكون هو شاهد لنفسه قام مقام 4 شهود؟ قالوا لا، ده هنا بيؤكد اليمين كأنه 4 أيمان بيحلفها هذا الإنسان، يؤكد كأنه اليمين مقام شاهد، اليمين الثانية مقام شاهد، مقام 4 شهود، لكن أصلها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة، أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة. خلاص الأذان؟ طيب، قال لنا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهره، فقال هلال والذي بعثك بالحق إني صادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد، فنزلت والذين يرمون أزواجهم. هذا هلال ابن أمية، هلال ابن أمية قذف امرأته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهره، دل على أن بالقذف يستحق الرجل إيه؟ يستحق إقامة الحد عليه، حد القذف، إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن أو يلاعن. صفة اللعان مهمة جدا، صفة اللعان علشان ما نتسرعش في الأحكام على الناس. إنسان حصل مع زوجته شيء ما نقولوش طب تعالى اتلعنوا مع بعض أو اعملوا كذا، هنا ناخد بالنا من الشروط اللي بيذكرها الفقهاء حتى لا نستعجل فيها. الذي يقوم بالملعنة هو القاضي، القاضي الذي يقوم بذلك هو نائب عن الحاكم في ذلك وليس أحد الناس، لأنها ينبني عليها أحكام وفي غيرها ينبني أحكام لن تقدر على تطبيقها. فلذلك هنا المرأة اللي لاعنها زوجها أو التعنت من زوجها حصل التفريق، لابد من الحاكم حتى يفرق بين الاثنين، إن القضية اللي حصلت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي فرق بينهم صلى الله عليه وسلم فحكم بذلك فرقة أبدية. لو تركت لأحد الناس، المرأة مع زوجها شتموا بعض عملوا بعض قال لها أنت زنيتي كذا، ده جارهم دخل في النص طب التعنى أنتم الاثنين، طيب تحرمين عليه أبدا، تحرمين عليه أبدا. جاء بعد يومين ثلاثة رجعوا البعض يقول لهم لا أنا حرمتها عليكم، ما يقدرش يلزم بحال. الذي يلزم بذلك هو القاضي وهو الحاكم، فلا بد من ذلك فيه. ونشوف هنا بيقول لنا صفة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها ويشير إليه. قال يقول الرجل هذا الشيء يشهد بالله إنه صادق فيما رمها به من الزنا، ويشير إليها إن كانت حاضرة، إذا كانت غائبة يسميها أو ينسبها بما تميز به، بما تميز به. إذا كانت حاضرة أو كانت غائبة، غائبة لعلها هربانة وعايز يخلص منها من المرأة بأن الحاكم يحكم بشيء فيأخذ حقه ولا تستحقي شيئا لعل ذلك، فعلى ذلك يقوم يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا. قال ثم يزيد في الخامسة، المرة الخامسة يعني، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. انتهى من الرجل الآن. المرأة تقول أربع مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم تزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. في المرة الخامسة تقول ذلك. يبدأ منين؟ من الآيات ومن الأحاديث اللي في هذه المسألة. يسن تلاعنهما، تلاعنهما قياما، يسن تلاعنهما يعني عايز هي تقوله ويقولهما واقفين قدام القاضي الاثنين. ليه؟ قال لحديث ابن عباس أن هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت، يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يسن ذلك ولا يجب، فرضنا أن أعد الاثنين قولوا قولي خلاص هيكون لسن بحضرة جماعة، بحضرة جماعة عشان يبقوا شهود على هذا الشيء لعله يغيب عن القاضي اللي حصل بعد ذلك رجع البعض جوز هم الاثنين والناس مش عارفين حاجة، يبقى على ذلك هنا لابد من وجود ناس، يبقى يسن وجود جماعة يسمعون ذلك. هو جاب منين وجود جماعة؟ قل اللي رووا الأحاديث صغار مثلهم لا يحكم ولا يقضي في هذا الشيء في وقت ما كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس وابن عمر وسهل ابن سعد رضي الله عنهم جميع حضروا وكانوا صغارا في السن، فدل إذا الصغار حضروا يبقى في كبار ولا ما فيش؟ يبقى إن في الكبار حضروا. قال لأن الصبيان إنما يحضرون المجالس تبعا لأبائهم، ولذلك قال سهل فتلاعن وأنا مع الناس، فتلاعن اثنين وأنا مع الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة. وألا ينقص عن أربعة، يعني يكون الموجودون أمام القاضي أربعة على الأقل. ليه؟ يمكن الرجل بعد ما لعن المرأة أقرت عن نفسها فعلا أنها وقعت في الزنا، يمكن من غير ملاعنة من غير حاجة خالص المرأة أقرت قالت أنها زنت فعلا، يبقى ذات الأربعة يشهدون على إقرارها بذلك. وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة، اتق الله فإنها الموجبة، يعني برضو ما يكونش الحاكم متسرعا في الأمر أنه عايز خلص خلص وقولي وخليها روح في داهي، لا ده بيبقى عايز إيه أنه يوقف الاثنين إن اتق الله ويذكر الاثنين. إذا كنا منفعش أحد الناس منفعش أفراد الناس أن تعال نجيب فلان ويبقى فلان ده عايز يخلص من الاثنين بينه وبينهم حاجة عايز يحرمها عليه يقوم يفعل هذا ويتعجل يقول هذا القاضي الذي يقوم بهذا الشيء. أن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة، الرجل قال يشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رماه به من الزنا، الثانية الثالثة الرابعة والمرة الخامسة حيقول لعنة الله عليه لكن يطرد نفسه من رحمة الله عز وجل حط إيده على بقه ولا ما تقولش يصبر إذا كنت كذاب حتروح هذا محلك إلى النار والعياذ بالله. إما هنا خذ بالك في هذه المرة يمكن الرجل يرجع. فهنا يقول أنه يسن ذلك، يقول اتق الله فإنها موجبة، موجبة لعذابك، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. في الدنيا إن انت رميتها حتى تجد حد القذف، هذا أهون من عذاب الآخرة، لأن عذاب الدنيا انقطع وعذاب الآخرة دائم. وكون الخامسة هي الموجبة، يعني بيدعو عن نفسه باللعنة، أو المرأة تدعو عن نفسها بالغضب في المرة الخامسة. وتسر في ذلك التخويف ليتوب الكاذب منهما ويرتدع. طيب القصة بقى يذكرها ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته، قذفها برجل اسمه شريك ابن سحماء. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها، فجاءت فتلى عليها آية اللعان وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. هنا التذكير، لذلك كان لعل بد يكون أمام الحاكم أمام القاضي. طيب قال هلال والله لقد صدقت عليها. فقالت كذبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما، لاعنوا بينهما. فقيل لهلال اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال والله لا يعذبني الله عليها، والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، زي ما في الآية أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وقرأت اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك عذاب الله. فقالت المرأة نفس الشيء وإن كانت تلكأت، يعني شهدت وشهدت إنه لمن الصادقين، وفي الخامسة شهد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لاحظ في الخامسة قيل له إن هذه الموجبة، اتق الله فإنها الموجبة، فقال إنه والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. لم يجلدني عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأول قال له إيه البينة وإلا حد في ظهرك، فهو قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا ربنا حينزل فيه اللي يبرئ ظهري، ففعلا ربنا أنزل ما يبرئ ظهره، فهو عايز يحتج بهذا إنه زي ما ربنا نزل فيه هذا الشيء ربنا لا يعذبني عليه لأنني صادق فيما أقول. المرأة شهدت الأربع الشهادات على نفسها إنه لمن الكاذبين في مرابيه. فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة، فتلكأت ساعة، لما هنا المرأة بقت إيه قلقت إنه عذاب الآخرة عذاب ما عرف أنها كذابة فيما تقول. فهنا في النهاية قالت والله لا أفضح قومي يعني سائر اليوم. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. يعني الأمر شوفوا قدام النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا الشيطان يخلي الإنسان أن لا اوعى تفضح نفسك قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقدام الناس، والناس يقولوا ايه وكده ويغتر بالأمر إنما يمكن ربنا يغفر لي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا خذ بالك، خذ بالك ألا هذه الموجبة توجب عليك العذاب. فالمرأة أصرت على ذلك ففرق، شهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا نفقة لها، ألا نفقة لها. ليه بقى ألا نفقة لها؟ من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق، لما لهاش نفقة. لو كان طلاق يبقى في العدة عليه نفقة لها، لكن الآن ما فيش طلاق، لا دي فرقة مؤبدة أعظم من فرقة الطلاق. فرقة الطلاق الثلاث والله من ممكن المرأة تتزوج إنسانا وبعد ما يطلق هذا الإنسان تترجع الأول، إنما هنا ما فيش رجوع لا بزواج ولا بغيره. فلذلك قضى لا نفقة لها ولا سكنى لها من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها، لا هو متوفى عنها فنقول لها السكنى ولا النفقة ولا أنه طلقها. هذا الحديث رواه أحمد أبو داود وصححه الشيخ الألباني. وروى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر متلاعنين قال ثم أمر به فأمسك على فيه ووعظه إلى أن قال ثم أمر بها فأمسك على فيه فمها ووعظها. ده المراد منه أنه يسكت الرجل ما يندفعش في الأيمان ولكن يصبر يصبر. المرة دي آخر كلمة هتقولها حيقع عليك اللعن من الله. والمرأة كذلك يقول لها اصبري، حلفت 4 مرات، الخمسة الموجبة لعذاب الله عز وجل، خذي بالك عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. طيب يقول لنا وشرط في ذلك حضور الحاكم أو نائبه، حضور الحاكم أو نائب الحاكم. ده مما اختاروه هذا جيد انه يشترط ذلك، ما بقاش لعبة كل ما واحد يتعارك مع امراته يشتمها ويعمل تاني يقول له تعالى التعن انت وهي خلاص انا لعنت بينهم او فرقت بين الاثنين، يفرق بين الناس بابسط شيء عند الحاكم. الحاكم متمرس على هذا الشيء، متمرن على فاهم ايه اللي يعملوا فيه هذا القاضي، يعني يحكم بين الناس ويقوم يصبر على دي ويصبر على ده ويعلمهم ايه اللي يقال في هذا الشيء ويحذرهم من عذاب الله. هذا لا يتوفر في احد الناس ان يقوموا بذلك. يبقى شرط حضور الحاكم او نائبه. طب دليله ايه؟ ان هذه ملاعنه ما حصلتش بين رجل ومراته على طول ولا بين عند القبيله، لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يحكم بينهم عليه الصلاه والسلام. وان ياتي به بعد القائه عليه، وان ياتي به وهذا مهم، هذا الشيء ان ياتي به. يعني هل من الممكن يكون الرجل في البيت طب تعالي نتلعن انا وانت، في يوم هو يقول وهي تقول وخلاص فرق بينا نفرق وبعد ثاني يوم يتصالحوا الاثنين ويجمعها وياتي؟ لا، ما تصلحش ملاعنه بين الاثنين، ولكن حين يطلب منه الحاكم هذا الشيء فيقوم بهذا الأمر. وكمال لفظاته الخمس والترتيب على ما ورد به الشرع. إذا هنا وكمال لفظاته الخمس والترتيب على ما ورد به الشرع، يعني مش هي اللي تبتدي وبعدين هو، لا لابد هو الأول يبدأ وبعدين هي. طبعا النتيجة نتيجة صعبة جدا، لذلك حطوا شروط صعبة فيها علشان ما يقومش بهذا الشيء إلا على الترتيب الشرعي فينبني عليه الحكم الشرعي. والإتيان بصورة الألفاظ الواردة والإشارة من كل واحد إلى صاحبه إن كان حاضرا أو تسميته إن كان غائبا، فإن فقد شيء من ذلك لم يصح اللعان لمخالفته للنص. وزي ما أنت شايف هو يعني بيشدد في الأمر علشان ما يجيش أحد الناس كل واحد يلاقي زوج متعارك مع زوجته يقول له تعالوا نلاعن بينكما، فشدد في هذا الأمر، والتشديد له وجهة في ذلك والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Mine.